ذلك يغلطون من وجهين، صار يجعلون المعنى الفاسد ظاهرا له حتى يجعلونه محتاجا الى تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون ذلك، صار يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر له باعتقادهم انه باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تبينا منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وأنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر المؤلف رحمه الله أن هناك طائفة يؤولون النصوص ويدعون أن لها ظواهر غير ما تدل عليه في لسان العرب، وأنه يلزم من ذلك التشبيه فيقومون ويعطلونها عن معانيها. فقال رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، أي يجعلون ظاهرها هو التشبيه أو التمثيل بصفات المخلوقين. الوجه الأول أنهم يجعلون المعنى الفاسد ظاهرا له حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. فهم يعتقدون أن مدلول النص هو المعنى الباطل الذي يجب تأويله لأنه لا يليق بجلال الله تعالى وعظمته، ولكنهم أخطأوا بأن جعلوا هذا المعنى الذي فهموه هو الظاهر، فإن الظاهر غير ما فهموه، إنما الظاهر هو ما فهمه اللسان العربي الذي لم تدخله الأهواء ولا التشويش. قال: وهو في الواقع ليس مدلوله، وحينئذ فالنص لا يحتاج إلى تأويل، وإنما يبقى النص كما هو وكما يدل عليه باللسان العربي من دون حاجة إلى عبث وبحث عن معان ليس لها أصل في لسان العرب. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم انه باطل، وهذا هو القسم الثاني من هؤلاء، فانهم يردون المعنى الواضح الصحيح الصريح ويلجؤون الى تأويله ورفضه، وحينئذ يعطلونه عما يدل عليه. فانهم في مسألة إثبات اليد لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: لما خلقت بيدي، فيقولون إن اليد هذه إذا أثبتناها على معناها الصحيح، معنى هذا أننا نشبه الله تعالى بخلقه، فينفونها ويقولون إن هذه الكلمة لا تدل على معنى. ومن العجب أنهم يلجؤون إلى هذا الأسلوب ولا يستطيعون أن يقولوا إن لله تعالى يدا تليق بجلاله وعظمته لا تشبه أيدي المخلوقين، كما أن الله جل وعلا له ذات تليق بجلاله وعظمته لا تشبه ذوات المخلوقين. فاعتقادهم السيء هو الذي ألجأهم إلى هذا التعطيل، فأحيانا يلجؤون إلى التأويل وأحيانا يلجؤون إلى التعطيل. ف فيلجأون إلى التأويل بمعنى أنهم يثبتون معنى غير المعنى الذي يدل عليه اللفظ، وهذا المعنى غير صحيح، أو أنهم يلجأون إلى التعطيل عندما يثبتون المعنى الصحيح، فيضطرهم هذا إلى أن يفهموا منه الفهم الرديء وهو التشبيه، فيبطلون ما يدل عليه اللفظ، وكلا الأمرين غير صحيح، وهو منهج أهل الضلال والزيغ. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى الثابتة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تشبه ذوات، لا تشبه صفات المخلوقين، وإن اتفقت في الاسم إلا أنها في الحقيقة والكيفية لا تشبهها في حال. الأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فإنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا قد علم أن ليس في قلوب أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. ثم ذكر أمثلة لما يلجأون إليه من شبه، منها ما جاء في الحديث الصحيح من قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. فيقولون أن هذا منزه الله جل وعلا عنه عن أن يجوع ويمرض، فكل مسلم يقول بهذا القول إن الله جل وعلا غني وليس محتاج، ولكن الله جل وعلا فسر في هذا الحديث معنى قوله جعت ومرض، بمعنى أن عبدي فلانا مرض وعبدي فلانا جاع، فلو أنك تصدقت على الجائع أو أنك زرت المريض لوجدت ثواب هذا عند الله جل وعلا مدخرا لك، فإنه جاء تفسير هذا المعنى في نص الحديث، فلا يلزم من ذلك أن ينسب إلى الله تعالى وتقدس الجوع أو المرض، فالله جل وعلا هو الغني، والله تعالى هو القوي وبيده الأمر، فليس محتاجا إليك أن تطعمه ولا أن تزوره، وإنما أنت الذي تحتاج إلى هذا الأمر، فجعل لك سبيلا ووسيلة إلى ذلك، وهو أن تطعم الجائع من عباده وأن تزور المريض من عباده، فإذا فعلت هذا الأمر فإنك ستجد ثواب ذلك مدخرا لك ومحسوبا لك عند الله جل وعلا. والمسألة الثانية ما جاء في الأثر المنسوب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين. هذا ليس بحديث، وإنما هو أثر منسوب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث قالوا إنه يلزمنا التأويل، فلا نقول إن الحجر يمين الله، فلو كان يمين الله لكان مشبها تشبيها لله بخلقه، فنقول إن هذا الحديث أيضا يدل على أن الحجر ليس هو اليمين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن القائل لهذه المقولة وهو ابن عباس قال من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فهذا تشبيه لمن استلم الحجر بمن صافح الله، ومن قبل الحجر بمن قبل يمين الله تعالى. وليس الحجر هو اليمين، وإنما له من الثواب أو يحصل من الثواب لمن استلمه وقبله ما يحصل من الثواب لمن صافح الله تعالى وقبل يمينه. فهذا تشبيه وليس ادعاء بأن الحجر هو يمين الله تعالى، فالله جل وعلا له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه صفات أحد من خلقه. فلا نقول إن الحجر هو اليمين، وإنما نقول من فعل فيه هاتين الفعلتين الاستلام أو التقبيل حصل له من الأجر مثل ما يحصل لمن صافح الله تعالى أو قبل يمين. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الأمر الثالث ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هذا إثبات بأن الله تعالى له أصابع، ولا يلزم من ذلك المماسة بين قلوب العباد وأصابع الرحمن، فإن كلمة بين مستعملة في لسان العربي من غير مماسة، فإننا نقول السحاب بين السماء والأرض، ولا يلزم من ذلك أن يكون ملاصقا للسماء ولا ملاصقا للأرض كما هو معروف. فلا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن أن تكون القلوب ملاصقة للأصابع، وإنما هي تحت أمر الله تعالى وتدبيره، فيقلبها ويوجهها كيف شاء جل وعلا. ولهذا لما سمعت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وكان يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت قلت يا رسول الله وإن القلب ليقلب، قال نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابعه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا رحمة إنه هو الوهاب. قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى، قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. فهذا دليل على أن العبد ينبغي له أن يكون دائما حذرا خائفا وراجيا، يكون حذرا من ان ينقلب. فقد يعمل الانسان بعمل اهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار ويموت على هذه الحال فيدخل النار. فينبغي للانسان ان يدعو كثيرا بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وان يستعيذ بالله من مضلات الفتن، فان الفتن تعصف بالناس وتحولهم من حال سلامة ووضوح الى شك وريب، وللجلساء اثر في هذا كبير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا يأمن على نفسه، فما بالك بغيره. فينبغي للإنسان أن يحذر من هذا الأمر، وأن يكون دائما مراقبا لأعماله وتصرفاته، ويحاسب نفسه ويحملها على الحق والهدى، لئلا يزيغ ولئلا يضل، وحينئذ يختم له بخاتمة سوء، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه على إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. فهذا دليل على إثبات اليد لله جل وعلا، وأنها تليق بجلاله وعظمته، وأن كون القلوب بيد الرحمن فإنه لا يلزم من ذلك المماسة، وأن المؤمن عليه أن يتنبه لخطر ما هو مقبل عليه، ولا يدري متى يفجأه الأجل الذي حدد له من دون علم أو إشعار أو سابق إنذار. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. يقال لهم: لو أعطيتم النص حقا، يقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على الحق. إن الحديث في قوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض كمن صافحه وقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال: يمين الله في الأرض. يقول المعلف لهؤلاء المحرفين والمعطلين: انكم لو اعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لن تدل إلا على الحق. يعني الأحاديث التي مرت بنا. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا قال الحديث وهو الأثر، يقول فقوله الأثر المروي عن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يقول إن هذا الأثر صريح في أن الحجر ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمين الله تعالى. لماذا؟ قال لأنه قال يمين الله في الأرض، هذا في بداية النص، وقال بعد هذا في نهاية النص: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، فعندنا مشبه وهو الحجر الأسود، ومشبه به وهو يمين الله تعالى، فدل على أن الحجر ليس هو اليمين، لأن المشبه غير المشبه به، وهذا مما هو معلوم عند العربي الذين يفهمون اللغة. وأما الحديث الآخر فهو في نفس الحديث بعد الفطرين، قبل الفطرين في نفس الحديث. وفي نفس الحديث بيان أن مستلزمه ليس أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس؟ يقول ففي نفس الأثر بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، لأنه قال فكأنما، فهذا دليل على أنه ليس مصافحا ليمين الله تعالى، وأنه ليس هو نفس يمين الله تبارك وتعالى، فكيف يجعل ظاهره كفرا؟ يعني كيف يجعل ظاهر هذا النص كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث أو هذا الأثر يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما الحديث الآخر فهو في صحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت. بعد هذا ذكر الحديث الآخر وهو في الصحيح، وقد فسر الحديث بعضه بعضا، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فهذا نص صريح أن الله تعالى لم يمرض، وإنما الذي مرض هو عبده، والعبد غير المعبود، ولو كان الرب جل وعلا وتنزه عين المريض والجائع لكان إذا عاده وأطعمه يكون قد وجده وحينئذ يكون في هذا جرأة على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يحتاج لك أنت أيها المخلوق: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما جاء في هذا الحديث من هذه اللفظة فإنه جاء تفسيرها في نفس الحديث بقوله: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عندما تأتي يوم القيامة ستجد ما قدمت من عمل خير ومن الصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فلو تصدقت بمقدار تمرة فإن الله تعالى يربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وهذا من كرم الكريم جل وعلا على عباده، فليس محتاجا إليك، إنما أنت المحتاج إلى الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فأنت إذا دفعت مالا صدقة فكأنه قرض، والمقترض غني وسيرد إليك قرضك أضعافا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن حبة تكون 700 حبة، 700 ضعف. هذا مثل الذين ينفقون في سبيل الله. ومن ذلك الصدقة عن طيب نفس، لا رياء ولا سمعة ولا من ولا أذى فيها. فلو أن إنسانا أطعم جائعا فإنه سيجد ما أطعمه عند الله جل وعلا يدخره له ويفرح به فرحا شديدا، لأنه محتاج إليه. وأيضا حجمه يختلف، سيجده بحجم ضخم وكبير جدا. فلو أنك أطعمت هذا الجائع لوجدت ذلك عند الكريم الغني الجواد جل وعلا. عبدي مرضت فلم تعدني فيقول ربي كيف عودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلوجدته وجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمر ولم يجع. ولكن القسم الثاني من الحديث يقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته، يقول عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول جل وعلا: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. فيقول في أول الكلام مرضت فلم تعدني، ثم بين معنى هذه الكلمة في نفس الحديث: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. فلو عدته لوجدتني عنده، يعني أكتب لك الثواب على مجيئك وخطواتك، وأنعم عليك بسبب مجيئك وإناسك لهذا المريض. ولهذا كان من مكارم أخلاق الإسلام عيادة المريض، ومن زار مريضا فإنه في خرفة الجنة، من زاره في المساء فهو في خرفة الجنة حتى يصبح، ومن زاره في الصباح فهو في خرفة الجنة حتى يمسي. ويدعو له 70,000 من الملائكة ويستغفرون له، وهذا من الخير العظيم الذي يدخره الله تعالى لمن عمل مثل هذا العمل النبيل، وهو عمل إسلامي رفيع، وكل أعمال الإسلام رفيعة. ذلكم أن المريض يصاب بإحباط فيحتاج إلى من يكون حوله ويصبره ويقوي عزيمته ويخفف من آلامه النفسية، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم من زار مريضا أن يفتح له في أجله، بمعنى أنه يشجعه.